وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهم أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره لما قدمه لما قدمه مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. وروى مسلم يعني نلحظ من هذا أن المراد بأقرأهم لكتاب الله هو الذي يعلم، يعني الذي يحفظ 10 آيات بعد أن يعلم معانيهن والعمل بهن أفضل ممن يقرأ 10 آيات حدا. مثل ما هو الآن واقع، يمكن الطفل والأعجمي يهد المصحف هل ولكنه لا يعلم، فالذي يعلم هو الذي يقرأ ولو كانت قراءته قليلة. ومن هنا أبو بكر رضي الله عنه هو الأعلم وهو الأقرأ بهذا الاعتبار. وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. طيب إذا كان أقرأ بهذا الاعتبار وأعلم بالسنة هو أولى ممن هو أقرأ فقط. نعم. وفي الصحيحين يا أمكم أكبركم، وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. أي يعني إذا كانوا، شوف هنا يقدم طالب العلم على الكبير، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. يعني ما ينظر إلى كبر السن ينظر إلى هذا الوصف، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، هنا أكبرهم، فأقدمهم سنا أكبرهم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، إيش معنى هذا؟ يعني إذا صار الأمير أي نعم داخل إمارته، داخل الإمارة أو السلطان داخل سلطانه، فلا يؤم هو إلا بإذنه، أو إمام المسجد الراتب، يعني ما يحق لأحد أن يؤم في المسجد بلا إذنه. أي نعم. حتى في لما يدخل الرجل في بيت الرجل أيضا لا يؤمه إلا بإذنه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني على تكريمة هذا صاحب البيت إلا بإذنه، يعني ما يكون طفيلي يأتي ويتربع في مجلسه وفي بساطه في محل تكريمته وهو طفيلي لم يؤذن له. وفي بعض نعم، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما أي أقدمهم إسلاما. طيب اقرأ الشرح. أولا جمع قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله، جمع المصنف رحمه الله بين ما ورد من تقديمه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أبا بكر ليصلي بالناس، وما ورد من وصف غيره بأنه أقرأ من وجهين، أحدهما عن الإمام أحمد بأنه أقرأ من وجهين. نعم. أحدهما أحدهما عن الإمام أحمد، وهو الإشارة إلى أنه الأولى بالخلافة. ولهذا قال له عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. والثاني عن غيره، يعني رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، يعني حين قدمك في الصلاة، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. بلى، نعم. والثاني عن غيره هو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجمعون بين القراءة والعلم والعمل، فكان أبو بكر رضي الله عنه المقدم في ذلك. ثم استدل لمن يكون الأولى بالإمامة بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. نعم. ثانيا، حديث أبي مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم 1532 هو العمدة في بيان الأولى بالإمامة. نعم. وأما ما جاء في صحيح البخاري برقم 628 ومسلم برقم 1535 من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لأحدكم ولأمكم أكبركم، فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، ولأمكم أكبركم. أي نعم، أي واحد يؤذن لكم منكم ولأمكم أكبركم. أي نعم. فمحمول على أن الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك متساوون فيما قبل السن، مما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أبي مسعود رضي الله عنه، هذا يدل، هذا على كل حال هذا الأولى إذا كانوا يعني لهم الخيار، لكن إذا لم يكن لهم الخيار وترسم بالإمامة شخص يعني ليس هو الأقرأ فيصلى خلفه، أو جئت وراء جماعة أو أدركت جماعة يصلي بهم شخص ليس هو الأقرأ فأنت تصلي خلفه، باعتبار يعني ولو كان فيه من هو أفضل، ولو كان في المأمومين من هو أفضل، على اعتبار يعني جمع الكلمة والانضمام إلى الجماعة وعدم الافتراق. هذا إذا كان يعني الإمام يمكن الاقتداء به، النية واحدة. لكن تجي وأنت مسافر ما صليت المغرب تجد أناس يصلون العشاء ركعتين وتدخل معهم بنية المغرب، هذا ما يصلح، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. وللخروج من الخلاف صل المغرب أولا، ثم إذا لحقت معهم فبها، لم تلحق معهم فتصلي العشاء، لأن المسافر لا تجب عليه الجماعة، المسافر لا تجب عليه الجماعة. إذا صلى المسافر خلف المقيم ليصلي 4 ركعات فعلى المسافر أن يتم 4 ركعات، ما يجلس ويصلي. يعني إذا كان عليه الظهر والعصر وجد من يصلي الظهر يصلي ركعتين ثم يسلم ويصلي مع الركعتين الثانية للعصر، هذه ما تصلح، لا صلى لا الظهر ولا العصر. أي نعم، لعب. ها، في الظهر الإمام يصلي الظهر مثلا أو يصلي العصر وهو عليه الظهر وعليه العصر، الإمام مقيم وهو مسافر وجلس وسلم وجلس وسلم بس ما تابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا يجزيه أن يصلي ركعتين وقد صلى خلف مقيم. أنا ما أعرف، أن أقول ما أعرف هذا القول المرجوح. تقول قول مرجوح؟ لا، ما في قول. يعني من صلى خلف مقيم فليتم ولا تجزيه صلاته. لا، بعضهم يذهب أكثر من هذا، يجلس يصلي ركعتين معه ويقرأ التشهد ويسلم ثم يلحق معه الركعتين الثانية للعصر اختزلها، هذا ما يصلح. المسافر اللي يصلي خلف المقيم عليه أن يتم، هذا الذي نعرفه، والله أعلم. نعم. أي نعم، أي ما يعذر بهذا الجهل، ما يعذر، لأنه فرط في تعلم ما عبادته، هذا لا يسعه جهله، صلاته صيامه كيف؟ يجب عليه أن يعيد. المسألة لها أساس. نعم يعيد الصلاتين. أي نعم هذا ما يتعذر بالجهل، لأن الجهل الذي هو عذر مسألة تكون دقيقة، مسألة مثلا لا تتعلق بأسس العبادة يعذر بجهله إذا كان استفرغ وسعه في طلب العلم، يعني تعلم، لكن هذا حد ما وصل إليه جهده، ثم اجتهد، إذا أخطأ له يعني أجر ولا عليه إثم ويعذر بهذا الجهل. لكن هذه أمور مهمة لا يسع العابد المسلم لا يسعه جهلها ولا يسعه أن يفرط في تعلمها. أنت مسلم تعرف واجب عليك الصلاة، يجب عليك تتعلم أحكام الصلاة. نعم تصلي المغرب منفردا. على كل حال بعض أهل العلم لا يرى صحة ذلك، بعض العلماء. وعلى كل حال مثل هذه اللي مضى، لكن مستقبلا لا تفعل حتى تخرج من الخلاف. سب الجماعة، لأن الواجب الذي ذمتك مشغولة به هو المغرب، تصلي المغرب ثم تلحق، إلا حقت جماعة، وإلا فأنت لست ملزم بالجماعة، أنت مسافر معذور. أنت حتى ولو كنت في غير وقت السفر كيف أخرت المغرب؟ على كل حال ذمتك مشغولة بالمغرب، وإذا صليت خلف من يصلي العشاء اختلفت نيتك مع نية الإمام، وحتما إن تابعته فسدت صلاتك، وإن لم تتابعه إنما جاء إلى الإمام ليؤتم به، اختلف الشكل واختلفت النية. السنة غير، تكون الهيئة واحدة، الهيئة واحدة، لك هذا اختلفت النية واختلفت الهيئة، اختلفت هيئة الصلاة واختلفت النية، وخالفت الإمام ما تابعته، إما أنك لا تتابعه، وإما أن تتابعه وتجعل المغرب 4 ركعات، هذا لا يصلح. لا، الجمعة ليست ظهرا، فلا تجمع معها العصر، لأن العصر يجمع مع الظهر، وأنت صليت الجمعة تجزئك عن الظهر، لكن لم تصلي الظهر حتى يسوغ لك أن تجمع العصر معه، فأنت تصلي الجمعة وهي مجزئة للمسافر، وكذلك يعني المقيم الحاضر إذا صلى الجمعة هي بدلا من الظهر، ولا يصلي الظهر مثل بعض المبتدعة يصلي الظهر ويصلي الجمعة، لا هذا بدعة. لكن العصر مع الجمعة لا يجمع، لأن العصر يجمع مع الظهر، فلو كنت مسافرا لم تحضر الجمعة أنت ما تصلي جمعة ركعتين، تصلي ركعتين الظهر ولو كان يوم الجمعة ثم تصلي معها العصر، لكن إذا حضرت الجمعة خلاص حضرت الجمعة ولم تصلي ظهرا، صليت جمعة أجزأتك عن الظهر ولا تصلي معها العصر، تصلي العصر في وقته ركعتين. على كل يا أخوان خلونا نكملها، توسعوا في القياس. هم قاسوها على صلاة معاذ في قومه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ليحصل على الفضل، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم ليعلمهم، يصلي بهم هي له نافلة ولهم فريضة، فتوسعوا في القياس على هذا. لكن الأحوط خاصة المسافر أن يخرج، يعني أن يبرئ، لأنه إذا صلى، إذا يعني راعى اختلاف النية خاصة المغرب والعشاء، ما في عالم يبي يقول أخطأت، صلى المغرب التي شغلت بها ذمته سواء منفرد أو مع رفقته جماعة، ثم لحق الجماعة في العشاء أو لم يلحق الجماعة في العشاء هو معذور، هو معذور لتفويت الجماعة. اقرأ يا شيخ. ثالثا في حديث أبي مسعود. أي وش بالظهر مع العصر؟ نعم إذا صرت مسافر أي هذه الهيئة واحدة يتساهل فيها، الصفة واحدة. أي نعم، أنت تنوي العصر وهو ينوي الظهر، يعني جوزها بعض العلماء. نعم أي نعم، لكن الهيئة واحدة لن تخالف الإمام. أي نعم، ولن تختلف عنه، وستتم المتابعة. نعم، وهي إحدى صلاتي العشي، هيئتها واحدة، إلا أن المأموم ينوي الظهر مثلا والإمام ينوي العصر. نعم. ثالثا في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن السلطان إذا حضر أولى من غيره بالإمامة. نعم. ومن الأدلة على أن المرأة ليست أهلا للولاية على الرجال في الولايات العامة والخاصة، لأنه لا يجوز لها، يعني ما ليست أهل، يعني تجعل إمامة مسجد، خطيبة، ليست أهلا أن تجعل قاضية، ليست أهلا أن تجعل أميرة أو رئيسة جمهورية. أي نعم، ليس لها أهلية، هي التي تحتاج إلى ولي. الرجال قوامون على النساء، فكيف تجعل هي قوامة على الرجال؟ لكن يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. تصير انتخابات ويصير هناك ضغوط وأفكار منعكسة، فينتخبون امرأة تكون رئيسة وزراء ولا رئيسة جمهورية. ما هو موقف أهل السنة يعني من هذه الواقعة، من هذه الحال؟ السمع والطاعة في غير معصية الله. أي نعم، وش الدليل؟ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. حبش العبد مملوك، المرأة حرة هي أفضل من أي نعم. فإذا كان العبد المملوك الذي لا ولاية له على نفسه بل هو مملوك، لو قدر أنه أمر أو تأمر، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، فالواجب السمع والطاعة في المعروف، إذن هذا من باب أولى. أي نعم، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا من رجالنا من ذكورنا، اللهم صل وسلم. أي لا، لو صلى العشاء منفرد أي نعم، ثم يلحق من التراويح ما يسر الله له. ما أفلح، صحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث صحيح. نعم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، هذا حديث صحيح، لأنه لا يجوز لها أن تقوم. يعني أنا أريد أن لا نخلط الأوراق، نفرق بين الواقع الذي هو واقع لا نستطيع تغييره وبين ما هو باختيارنا. إذا كان الأمر بالخيار لنا لا نولي امرأة. أي نعم، أما إذا كان الأمر قضي بليل وفرغ منه وكنا أمام أمر واقع، فعلى كل حال المصلحة نعم أن تسمع وتطيع بالمعروف فقط. أي نعم، هذا سؤال سئلته في الكويت قبل يمكن 16 سنة، دعيت إلى محاضرة هناك فأعطوني هذا السؤال، فكان جوابه هذا، هو هذه الخلاصة. لأنهم ذكروا يعني وقتها كان فيه نساء ولينا رئيسة وزراء ورئيسة إلى آخر، فقالوا يعني ما هو موقف أهل السنة في تلك البلدان؟ السمع والطاعة في المعروف، هذا موقفهم. نعم، لأنه لا يجوز لها أن تأم الرجال في الصلاة. وقد أورده النسائي برقم 783 تحت ترجمة اجتماع القوم وفيهم الوالي. وفيهم الوالي. أي نعم. رابعا، ومعنى لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، أن هو هذا لا يولي المرأة يعني يجعلها تتولى إلا في الديمقراطية التي يسمونها الديمقراطية، يعني إذا صوتوا لامرأة خلاص نعم. ومن يصوت؟ الرويبضة، تنطق الرويبضة ومن لا يعني حجالة. نعم. ومعنى لا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه أن صاحب البيت هو الذي ينزل الناس منازلهم في مجلسه، فلا يجلس أحد على خلاف ما يريده صاحب البيت. أي هذا صحيح، يعني ما يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذا ما يجي واحد فضولي يجلس في صدر المجلس وصاحب البيت لا يريد فيه من هو أفضل منه. أي نعم. أو يقول له تفضل هنا، يقول لا هنا، مشكلة. يقول له تفضل هنا، يقول هذا يستحق الضرب. نعم، لأن الضيف بحكم المضيف، الضيف بحكم المضيف. عاد يجي ضيفه فضولي يعني، أي نعم، ما هي لائقة. وليس هذا من أدب الإسلام، الإنسان يقعد حيث أقعده مضيفه. قوله ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه، لم يصل خلفه. من صلى بأجرة يعني يأخذها من المصلين، أما بأجرة يعني بمكافأة، هذه ليست أجرة، من بيت المال، رزق من بيت المال وضي يعني، هذه ليست أجرة، هذا مكافأة، رزق من بيت المال. ثم هنا أمر ينبغي أن نتفطن له، إن كان والله هذا يصلي ليأخذ، إن كان يصلي ليأخذ هذا لا يصلى خلفه، مكروه. نعم. وإن كان يأخذ ليصلي، شوف ما بينهم فرق، بينهم فرق، يأخذ ليصلي، ما يصلي ليأخذ. هذه مثل قولنا يحج ليأخذ أو يأخذ ليحج، يعني يجعل ما يأخذه موصل له إلى الحج، يجعل ما يأخذه معينا له على المرابطة في الإمامة، لأنه لو لم يأخذ هذا الرزق ما تمكن من الرباط في المسجد، يعني الانقطاع للمسجد والإمامة. فالذي يأخذ يستعين به على الإمامة هذا لا بأس به ولا حرج، بس ما يأخذ من المأمومين، يقول أصلي بكم بكذا، يأخذ من بيت المال. نعم. أما الشخص اللي والعياذ بالله يعني يصلي ليأخذ، يعني يصير ثمن صلاته اللي يأخذ، هذا ما يصلح. لكن الذي يأخذ يستعين به على الإمامة هذا هو الجائز، يعني كأنه جعل المال بمثابة الوسيلة، المال وسيلة والغاية هي الصلاة. أما إذا كان الصلاة هي الوسيلة والغاية المال فهذا هو الذي لا يجوز. هنا ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. قال أبو داود سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ أي نعم، اقرأ. الإمام الذي لا يصلي إلا بأجرة لا يصلى خلفه، لأن فعله مناف للإخلاص. وأما ما يحصل للإمام من جعل أو وقف أو رزق من بيت المال فلا بأس بذلك، وهو مع الإخلاص من الثواب المعجل. يعني يأخذه وسيلة، يتوسل بأخذه للعون على الإمامة، إيه فهذا لا بأس. نعم. في سؤال قبلك. نعم. إيه. إذا صفت نيته وقالوا حنا نبينا حبسك للمسجد ونبينا نعطيك شيء تستعين به على حبسك، ويأخذه وسيلة للاستعانة به على الإمامة، فهو من هذا الباب. نعم. لكن لو ما أعطوه أجر ما يصلي بهم؟ لو لم يعطوه أجرا هل يصلي ولا ما يصلي؟ الحمد لله. إذن الصلاة هي الغاية، الصلاة هي الغاية. أي نعم. يعني إذا ما أعطوه أجر ما يقرأ، يعني ياسين بمئة أي لا، يعني القصد أنه يعني ما يجعلها غاية، يجعلها وسيلة، أي يجعل ما يأخذه وسيلة للغاية، والغاية هي القربة، هي القربة. ثم أنه كيف يعطونه أجر على قراءة القرآن للموتى ولا للمأتم، هذا بدعة. أي نعم، لكن يعطونه ليقرأ مثل مدارس تحفيظ القرآن، يشجعونه، يشجعون المعلم، فلا بأس. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ها إمام، إيه ما فهمت السؤال. الإمام حولوه للمعاش. إيه أنا جاوبت الأخ، قلت إذا أخذه يستعين به، جعله بمثابة الحمار الذي يركبه يوصله إلى الغاية وهو الإمامة، فلا بأس به، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان يجعل الإمامة حرفة وظيفة، فهذا ما هو بصحيح. الإمامة قربة ليست وظيفة، الإمامة قربة ليست وظيفة. ومع الأسف يعني في بعض الدوائر يجعلون الإمام مستخدم، حتى في أنزل الوظائف يجعلونه مستخدم، والإمام حينما يقوم بالصلاة يقوم بقربة ولا يقوم بوظيفة دنيوية، يقوم بقربة لله عز وجل. فإذا أعطوه ليستعين بالعطاء على هذه القربة فلا بأس. نعم، اقرأ الشيخ. قوله: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي. إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. يعني ما يصلى خلف عاجز عن القيام، لكن إمام الحي إذا اعتل صابته علة طارئة، أي نعم، وصلى جالسا يصلون خلفه جلوسا، ثم له فيما بعد أن يعتزل ويأتي بعده من يصلي قائما. أي نعم. لا يجوز أن يقدم في الإمامة من هو عاجز عن القيام. وأما إمام المسجد الراتب فإن أصابه مرض لا يرجى برؤه يمنعه من القيام. أخذنا كتاب الشيخ علي وحرمناه من القراءة. تفضل. نعم. فإن أصابه مرض لا يرجى برؤه يمنعه من القيام فلا يتولى الإمامة، وإن كان مرضا يرجى برؤه فله أن يصلي جالسا. يعني مرض طاري، أما إذا كان يعني لا يرجى برؤه فلا يتولى الإمام، ينعزل. نعم. وإن كان مرضا يرجى برؤه فله أن يصلي جالسا ويصلي الناس وراءه جلوسا، وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قاعدة وهو يؤم الناس، حديث صلاته بالناس في مرض موته، وحديث صلاته ببعض أصحابه لما سقط من فرس، ففي صلاته في مرض موته صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما، وفي المرض الأول صلى جالسا وأمر الناس أن يصلوا وراءه جلوسا، وحديث صلاته في مرض موته وحديث صلاته في مرض موته قاعدة، أخرجه البخاري برقم 687 ومسلم برقم 936 عن عائشة رضي الله عنها. وحديث صلاته قاعدا لما سقط من الفرس أخرجه البخاري برقم 378 ومسلم برقم 921 عن أنس رضي الله عنه. وورد في صلاة الإمام والمأمومين جلوسا حديث أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام يؤتم به. وفي آخره: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري برقم 734 ومسلم برقم 913. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة المؤمنين قياما خلفه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مرض موته ناسخ لما تقدم من صلاتهم جلوسا وراءه وهو جالس، لأن صلاتهم وراءه صلى الله عليه وسلم قياما في مرض موته آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد إلى الجمع بين هذه الأحاديث بتنزيلها على حالين. بتنزيلها على حالين، وأبعد اللاقط شوي. نعم، إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا. نعم. ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدة أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ذكر ذلك الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 176، وذكر هذا الجمع الصنعاني في سبل السلام الجزء الثاني صفحة 11، وقال وهو جمع حسن. أين قوله وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث. يعني إذا صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث، لكن في إذا كان عليه نجاسة ما يعيد. إذا صلى عليه نجاسة وما علم إلا بعد فراغه من الصلاة لا يعيد، لكن لو صلى وعليه حدث ما توضأ ما رفع الحدث وما علم إلا بعد الفراغ من الصلاة هو يعيد والمأمومين لا يعيدون. أي نعم، يعني يختلف إذا كان عليه حدث. نعم. إذا صلى الإمام وهو محدث ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لزم الإمام وحده إعادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري برقم 6954 ومسلم برقم 537 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا صلى وعليه نجاسة فإن علم في أثناء الصلاة وتمكن من إزالة النجاسة أزالها واستمر في صلاته، وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه. ودليل ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم في نعليه وخلعهما في أثناء الصلاة، لأن جبريل أخبره بأن فيهما قدرا، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم 650 عن أبي سعيد رضي الله عنه. وجه الدلالة أنه استمر في صلاته بعد أن خلع عليه ولم يستأنف الصلاة من أولها، فدل ذلك على صحة الصلاة. أي نعم. قوله ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. أي نعم، يعني إذا كان الإمام يكرهه أكثر المأمومين وكراهيتهم له كراهية بحق، ما هو كراهية الدنيا. أي نعم، أو كراهية حسد. إمامة الرجل القوم وهم له كارهون جاء في معناها حديث منعها في منعها حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي برقم 360 وحسنه، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أخرجه أبو داود برقم 593 وابن ماجه برقم 970، وشاهد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه برقم 971. وتقييد الشيخ رحمه الله الكراهية بأنها بحق يفيد أنها إذا كانت الأمور الدنيوية لا تؤثر. قال الترمذي وقد كرهه قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد واثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. أين حتى يكرههم أكثر القوم. قوله ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم. أين يدل لذلك ها؟ يكون مبتدأ، يكون يطول الصلاة طولة تطويل يشق على المأمومين، يخفف الصلاة تخفيفا ما يتمكنوا معه من المستحب، يكون مسبل ثيابه، يكون يعني مثلا متلبس يعني بمعصية، فإذا كرهه الأكثر معناه أنه صدقوا أو حكمهم عليه صحيح. قوله ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم يدل لذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود برقم 334 بإسناد صحيح. قال ابن قدامة في المغني في الجزء الثالث صفحة 66 لا أعلم فيه خلافا. أي هذه من السنة المقررة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأوقفهما خلفه رواه فأقامهما خلفه فأقامهما خلفه رواه يعني مسلم. جابر وجبار وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ويساره فأخذ بأيديهما وأوقفهما خلفه أقامهما خلفه نعم صلى الله عليه وسلم. وأما حديث صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. إذا كان ضيق لا بأس يكون الإمام في الوسط. نعم. إذا كان المأمومون يعني إذا كان في الطائرة إذا كان في مكان ضيق ما يستطيع أن الإمام يتقدم فيكون في الوسط. نعم. إذا كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا صفا وراء الإمام لحديث أنس في صفه وهو يتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يتيم خلف رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. يعني أنس هو ويتيم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والعجوز من ورائنا يعني أمه. نعم. لحديث أنس في صفه هو ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري برقم 380 ومسلم برقم 1499. وأحاديث صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهم صفوف وراءه. وحديث صلاته بجابر وجبار أخرجه مسلم في آخر صحيحه رقم 7516 عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل. وإذا كان المكان ضيقا لا يتسع لصف الإمام وصف للمأمومين وقف المأمومون عن يمين الإمام ويساره أو عن يمينه فقط ولا يقف عن يساره مع خلو يمينه. قوله وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته. ولا تبطل تحريمته نعم يعني تكبيرة الإحرام يديره ولا تبطل تحريمة المدار هذا. نعم. موقف المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام لا عن يساره. يدل لذلك صلاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت خالته ميمونة حديث جاء بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه إلى أن صف عن يمينه واستمر في صلاته معه ولم يستأنف تكبيرة الإحرام. أخرجه البخاري برقم 117 ومسلم برقم 763. ويدل له أيضا قول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. قوله وإن أما رجلا امرأة ووقف الرجل عن يمينه وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رواه مسلم. وإذا كان المأمومين امرأة في المأمومين امرأة وإن كان في المأمومين امرأة فإن كان مع الإمام رجل واحد وقف عن يمينه والمرأة خلفه، وإن كانوا اثنين فأكثر وقفوا وراءه ووقفت المرأة صفا خلفهم، وإن لم يكن مع الإمام إلا امرأة وقفت وراءه ولم تقف عن يمينه. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. رواه البخاري برقم 727 في باب المرأة وحدها تكون صفا، وفي رواية له برقم 380: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وأخرجه مسلم برقم 1499 في صحيحه بلفظ هذه الرواية. أكل حال لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم فقهنا في ديننا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأصلح لنا نياتنا وأعمالنا وبطانتنا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.